ويشرح صدره. يشرح صدرك. الله يا جميل. قد جعل ربك تحتك سريا. الله ايه الحلاوة دي. الله يشرح صدرك. فلا Thank you. جات في الزمان خاص والله جميل والله جميل يا عليك. جميل والله يا مولانا. الله يشرح صدرك. الله الله. وجعلني مباركا. يا سلام، ايه النور ده يسدني. وجعلني مباركا. يا سلام، جميل. وجعلني مباركا أينما كنت. نعم نعم، عليه وعلى نبينا السلام. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. الله يفتح عليك. الله الله. وبرا بوالدتي. الله عليه. جميل. قول الحق الذي فيه ينتهون. قرار جميل يفتح عليك. اللهم صل على النبي. سبحانك يا رب. سبحانك. سبحانك. جميل والله. النبي تاني يا شيخ. النبي تاني والنبي. النبي يا شيخ. النبي كمان مرة. النبي يا شيخ. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. هو فاضل دقيقتين. سبت لي. هذا الحلو ما عادش يستغنى عنه. النبي يا مولانا. عليه الصلاة والسلام. ذلك عيسى النور. يا ايوه كده شوف الحال اه الله الله يفتح عليك وانت في الصح يا سلام ايه الحلاوه دي يا جميل الله يشرح صدرك النبي